قل الله يا هو ونفتح الدنيا بيه. يا سلام على دي رب السماوات يا سلام حاجه تسمع يا الله. قل والنبي الحلال ده والنبي شكرا يا سلام شبعنا النهارده يا سلام. صل على النبي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ يا غدا اسكت انت اسكت انت. أما تستوي وما تعلو. Thank you. وَيَقُولُ أخرتي إلا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. يا سلام يا سلام. قل إن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يا سلام على ذي. يا سلام. ألا بذكر الله I'm not سلام الله يفتح عليك يا كابتن واشرح صدرك. ولو أن قرآنا سيرت به عبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. يا سلام يا سلام. بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء صدق الله.